بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في تصحيح الدرس الماضي بالنسبة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حصل خطأ في الحديث، حديث في الصحيحين، حديث طويل. للتصحيح الخطأ أن الشفاعة الأولى يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يسجد، يقول اذهب فمن وجدت في قلبي مثقال حبة من بر أو برة من إيمان، الثانية مثقال حبة خردل، الثالثة مثقال أو أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. أما الدينار نصف الدينار هذا في شفاعة المؤمنين، أنا التبس على الحديث ذكر دينار ونصف الدينار كلها في الصحيحين، لكن الدينار ثم نصف الدينار هذا في شفاعة المؤمنين. أما شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فهي أعظم، أخرج من وجهتها مثقال حبة أو مثقال برة، هذه أقل من الدينار وأقل من نصف الدينار، هذا أعظم شفاعة، كان يخرج من في قلبه شيء قليل هذا أعظم في الشفاعة. إذن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث هي أربع، لكن الرابعة يقول الله له ليس ذلك إليك. الأولى مثقال حبة بر أو برة، حبة البر المعروفة، الثانية إيش؟ خردلة، خردل أصغر من البر، يقول الخردل نوع من النبات له حب من أصغر الحبوب، والثالثة أدنى حبة خردل من إيمان. أما الدينار نصف الدينار هذا بالنسبة شفاعة المؤمنين، دينار ثم نصف دينار ثم شعيرة. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. الجنة والنار مخلوقتان، الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله تعالى لأولياء المتقين، نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا جميعا منهم، والنار هي دار الجحيم التي أعدها الله تبارك وتعالى لأعدائه. فالجنة رحمة الله والنار غضبه، كما قال جل وعلا لما اختصمت الجنة والنار كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: احتجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم، يعني يدخلها الناس البسطاء الضعفاء من المساكين وضعفاء العقول والبسطاء، لأن أصحاب الذكاء والعقول في الغالب أنهم يكونون من الأشرار والعياذ بالله، يعني هذا غالب عامة أهل الجنة المساكين. قال تعالى: فحكم الله بينهم، قال للنار أنا أو قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: أنت غضبي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكليكما علي ملؤها. فأما الجنة فإن الله تعالى ينشئ لها خلقا آخرين يسكنهم فضل الجنة، يعني لا تمتلئ الجنة مع سعة أملاك المؤمنين في الجنة، أقلهم من له مثل الدنيا كم مرة؟ 11، قال يرضيك نعطيك الدنيا وعشرة أمثالها معها، الدنيا وعشرة 11 مرة، هذا أقل واحد، فكيف بأعلاهم؟ ومع ذلك يبقى في الجنة فضل، فينشئ الله خلقا يسكنهم فضل الجنة، ليبين جل وعلا لعباده أن فضله لا ينتهي، وأنه مهما أعطى عباده من الفضل والخير والنعيم أن ملكه وفضله تبارك وتعالى لا ينفد، فينشئ خلقا يسكنهم فضل الجنة. أما النار فإن الله تعالى لا يظلم أحدا من خلقه، يعني لا ينشئ خلقا آخرين يسكنهم فضل النار، ولكنه جل وعلا يضع عليها قدمه وفي لفظ رجله، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قط بعزتك وكرمك، فإن النار لا تزال تقول هل من مزيد، والله سبحانه وتعالى وعدها بأن تمتلئ، فلا تمتلئ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فإذا تم دخول أهل النار وهي تقول هل من مزيد فإن الله تبارك وتعالى لا ينشئ خلقا لم يذنبوا فيضع قدمه جل وعلا عليها في لفظ رجله فينزل بعضه إلى بعض وتقول قط قط أي يكفيني بعزتك وكرمك. وهذا والعياذ بالله يدل على أنها تضيق على أهلها ينزل بعضها إلى بعض تضيق فلا يكون فيها سعة. فإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. إذن هاتان الداران هما الداران العظيمتان هذه رحمة الله ولا حدود للنعيم الذي فيها وهذه دار الغضب والعقاب لا حدود للجحيم والعذاب الذي فيها نسأل الله العافية. وهما مخلوقتان كما قال تعالى في سورة آل عمران في قوله سبحانه واتقوا النار التي أعدت للكافرين أعدت أي هيئت وجهزت للكافرين فهي مخلوقة موجودة معدة. وقال تعالى عن الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لكن لو قال قائل كيف الجواب عن ما جاء عند الترمذي أن إبراهيم عليه السلام قال لنبينا صلى الله عليه وسلم يا محمد أقرع أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حديث في ضعف لكن له شواهد قوية وما في تعارض. الجنة قيعان يعني الجنة موجودة لكنها لم تكتمل بعد فهي معدة لمن تم عمله والذي لا يزال يعمل في الحياة فإن مكانه من الجنة يعد شيئا فشيئا كلما عمل أعد له ما يعمله يعد له النعيم مقابل عمله. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا وراح اتفق عليه. إذن الجنة موجودة ولكن الأشجار تغرس شيئا فشيئا والبيوت والقصور تبنى شيئا فشيئا على حسب عمل العبد كلما عمل كلما غرس له وبني له وعد له من النعيم بقدر عمله. إذن هذا لا تعارض الجنة موجودة ولكنها تنشأ ويزداد نعيمها شيئا فشيئا. ومما يدل على وجودهما من السنة ما سبق احتجت الجنة والنار يدل على أنهما مخلوقتان وتتكلمان وتحتج كل واحدة تحاج الأخرى. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام اشتكت النار إلى ربها قالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو كأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. النار موجودة ويظهر أثر على الأرض من الحر والبرد النار فيها حر فيها برد فلا يعذبون بالحر بالحميم والنار ويعذبون بالبرد الشديد والعياذ بالله وآخر من شكل أزواج فعذابهم متقابل أزواج حر وبرد جوع عطش إلى غير ذلك من أنواع العذاب والعياذ بالله. وقال تعالى عن آل فرعون مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا أي أدخلت أرواحهم النار النار موجودة فما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا الفاء تدل على العطف والتعقيب أي أدخلوا بعد الغرق مباشرة إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي تدل على أنها معدة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار كم مرة؟ مرة لمرتين مرتين في المعراج وفي صلاة الكسوف. في المعراج لما عرج به إلى السماوات وصل إلى الجنة في السماء السابعة فوق السماء السابعة ودخل عليه الصلاة والسلام ورأى فيها جنابذ اللؤلؤ كما في الصحيحين، يعني خيام اللؤلؤ المجوف، وقام على باب النار، قال وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها المساكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار في المعراج، ورآهما في صلاة الكسوف. قال في صلاة قال عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال ورأيت قط تناولت قطفا من عنب، دنت مني الجنة حتى تناولت قطفا من عنب ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. لكن الله تعالى لم يشاء أن يصيب ذلك القطف من العنب، لأن الجنة غيب أعد الله تعالى عباده في دار الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة ما دنت منه الجنة ودنى منه قطف العنب صار في متناول يده، فتناوله، رآه الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة يتناول شيئا، فسألوا قال يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا، فأخبره قد دنت مني الجنة حتى أردت أن أخذ قطفا من عنب ولو أصبت لأكلت منه ما بقي الدنيا. قال ورأيناك كعكعت، أي تأخرت، تأخر النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الصلاة، تأخر الصحابة خلفه حتى وصلوا إلى النساء، وصل آخر صفوف الرجال لأول صفوف النساء من التراجع. فقال دنت مني النار حتى نفخت حرها عن وجهي. وقال في السنن قال قلت أف ينفخ، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم أنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. وفي لفظ قال قلت أي ربي وأنا منهم، يعني خاف أن تأخذ النار من شدة ما دنت منه عليه الصلاة والسلام. فهذه النصوص كلها تدل على أن هاتين الدارين مخلوقتان معدتان. لو قال قائل يعني ما الحكمة من إعدادهما مع أن أهلهما لا يدخلونها أو لا يدخلونهما إلا بعد قيام الساعة، فما هي الحكمة من خلق الجنة والنار تبقى هذه السنين الطويلة ولا يدخلها أهلها إلا بعد قيام الساعة؟ نقول هناك عدة حكم. الحكمة الأولى أنهم وإن كانوا لا يدخلونها بالأبدان ولكنهم يدخلونها بإيش؟ بالأرواح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في جاء عند النسائي في المسند الصحيح حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة حتى يبعثه الله. إذن هذا نص صريح بأن الأرواح في الجنة، طائر نسمة المؤمن طائر، ليست في جوف طائر، التي في جوف طائر هذه أرواح الشهداء حياتهم أكمل، أرواح وأجساد لكنها أجساد طير ليست الأجساد بني آدم. ومعلوم أن النعيم بالجسد والروح أكمل من النعيم بالروح فقط، وكونه بجسد طائر دون النعيم بجسد بني آدم، فالنعيم درجات، فالشهداء أكمل من عموم المؤمنين بالجملة لأنهم أجساد وأرواح لكنها ليست أرواح بني آدم، إنما أرواح طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش. إذن الأرواح في الجنة تتناعم، وأرواح الكفار في النار والعياذ بالله، كما قال تعالى عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أدخلوا نارا أي أدخلت أرواحهم النار والعياذ بالله. وكما في حديث براء رضي الله عنه مر معنا في عذاب القبر قال اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى وهي النار والعياذ بالله، فروح الكافر تكون في النار والعياذ بالله. أما قوله تعالى عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا يدل على أنهم ليسوا في النار وإنما يعرضون على النار، والعرض غير الدخول، عرض يعرض أي يقرب النار ويدنى منها ويصيب من حرها ولكن ليس داخلا فيها. فهذا الجواب عنه من أحد وجهين، ما نقول هذا بالنسبة للأبدان، فإن الأبدان لا تدخل تعرض على النار يأتيه كما في أحاديث القبر أنه يفتح له باب إلى النار في القبر فيأتيه من حرها وسمومها والعياذ بالله، هذا عرض في القبر، الروح والبدن في القبر، ويأتيه من حر النار في قبره، هذا عرض. وقد يقال هذا خاص بناس دون آخرين، لكن الأول أقرب، لأن آل فرعون من أخبث الناس وهم من أشد الناس عذابا والعياذ بالله، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فيبعد أن أرواح الكفار في النار وأرواح آل فرعون خارج النار وهم أخبث من غيرهم وأشد كفرا. الأقرب أن هذا بالنسبة للأبدان، الأبدان لا تدخل النار إنما تعرض والأرواح في النار. ومر معنا أيضا أن كون الروح في القبر يأتيها من النعيم أو يأتيها من العذاب وهي في الجنة أنه لا تعارض، وأن الروح تكون هكذا وهكذا، والروح من أمر الله لا يعلمها إلا الله، فلا عجب في ذلك. وفيه مثال ذكرناه في الدرس الماضي بالنسبة للنائم في الدنيا، روحه أين هي؟ هل هي في جسده ولا تخرج؟ تخرج. الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي. والخروج هذا هل هو خروج بالكلية ولا له اتصال بالبدن؟ لها اتصال بالبدن، لأنها لو خرجت بالكلية مات الإنسان. فإذا كانت الروح في الدنيا لها هذه الأحوال أنها في الجسد وهي خارجة، روح المؤمن تصل إلى السماء وتتصل بأرواح الأموات المؤمنين وتحصل الرؤى كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، سواء اللي ماتت من قبل أو التي تموت الآن كما مات في منامه، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن نقول الروح لا يعلم حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى، فكل ما جاء في النصوص في وصف الروح يجب الإيمان به ولا يجوز الاعتراض عليه. كيف تكون في الجنة؟ كيف تكون في القبر؟ لأن الأدلة دلت على أنها تكون في الجنة وأنها في القبر. يأتي منكر ونكير ويسألانه، تعرض عليه منزله بالغداة والعشي كما في حديث عمر رضي الله عنه بالصحيحين، إذ يعرض عليه منزله، إذن هو في القبر، يعرض عليه منزله بالغداة والعشي، والقبر روضة من رياض الجنة، حفر من حفر النار. فإذن الروح في القبر يأتيها من النعيم أو العذاب وهي في الجنة أو في النار، ولا تعارض بين هذا وذاك. إذن الجنة والنار مخلوقتان. الحكمة الأولى من خلق الجنة والنار وش قلنا؟ تنعيم المؤمنين وتعذيب الكفار، ينعمون ويعذبون. من الحكم الثانية أن نقول هذا فيه تشجيع وحث على العمل الصالح، أن الإنسان لو لم تخلق الجنة يرى أنها بعيدة، لكن إذا علم أنها مخلوقة ومعدة والحور العين موجودة، القصور، الشراب، الطعام، جميع أنواع النعيم معد موجود، ما بينك وبينه إلا خروج الروح، ليس بينك وبينه إلا أن تخرج الروح بثواني. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. هذا فيه حث وتشجيع على العمل الصالح، وفيه ترهيب وتخويف من العمل السيء. قال احذر، الجنة موجودة، يقول يعني تشجع واعمل، الجنة موجودة، ما بينك وبين الأخروج الروح إن كنت مؤمنا صالحا، احذر، النار موجودة وليس بينك وبين الأخروج الروح إن كنت فاجرا. فهذا فيه ترغيب وترهيب، ولا شك أن هذا يؤثر في قلب المؤمن تأثيرا عظيما، أنه كأنه يرى الجنة بعينه حينما سمع وصفها بكتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاتان حكمتان ظاهرتان، وقد يوجد حكم أخر كما لو قيل هذا في دليل على كمال قدرة الله، وأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأنه يفعل ما يشاء، خلق هذه الجنة العظيمة التي عرضه السماوات والأرض، أين هي؟ خلق من خلق الله، حتى يعلم العباد كمال قدرته تبارك وتعالى، أنهم إذا رأوا هذه الأرض الفسيحة العظيمة الواسعة ما فيها من الجبال والبحار والمخلوقات العظيمة يتذكرون أنها ليست بشيء بالنسبة للجنة. ماذا تأتي الكرة الأرضية بالنسبة للجنة؟ ولا ليست بشيء. أقل أهل الجنة من له مثل الأرض 11 مرة، أقل واحد. إذن هذا الكوكب الأرض هذا ليس بشيء بالنسبة لعظمة الله وكمال قدرته تبارك وتعالى. فمهما رأيت الأرض عظيمة فسيحة تتذكر الجنة، فإذا الأرض ليست بشيء، والإنسان يمتلئ قلبه تعظيما لله تبارك وتعالى وإجلالا له وإيمانا بأنه على كل شيء قدير وأنه يفعل ما يشاء خزائن ملأ جل وعلا. وهذا ما يظهر والله أعلم، يكون في حكم أخر. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، ما هو الدليل على أنهما لا تفنيان؟ الله تعالى خلقهما للبقاء، خلقهما للدوام، وأهلهما لا يموتون، والآيات في هذا كثيرة. أما بالنسبة للجنة فالآيات لا تحصى التي فيها ذكر التأبيد، كما في قوله تعالى في سورة البينة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. والآيات كثيرة في ذكر التعبيد في نعيم الجنة، خالدين فيها أبدا يعني بلا انقطاع. وأما النار ففي خلاف هل النار تفنى أم لا، في خلاف لكن خلاف ضعيف. ويروى عن ثلاثة من الصحابة، عن عمر بن مسعود وابن عمر، ولكن ذكر المحققون أنه لا يثبت عن واحد منهم، هذا القول لا يصح عن واحد منهم. والصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة لا يكاد يعرف خلاف بينهم أن النار لا تفنى وأن أهلها مخلدون فيها أبدا والعياذ بالله. وذكر هذا في ثلاث آيات من كتاب الله، في سورة النساء وسورة الأحزاب سورة الجن. أما الآية في سورة النساء فيقول تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا، نسأل الله العفو والعافية. والثانية في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. والثالثة في الجن: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها أبدا، نسأل الله العفو والعافية. إذن هذه آيات صريحة، ثلاث آيات صريحة. فإن قال قائل: ما الجواب عن آية هود: وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، هل فيها دليل على عدم الخلود؟ نقول: ليس فيها دليل، لأن الله تبارك وتعالى علق الخلود على مشيئته، وأخبرنا في آيات أخرى أنه شاء أن يخلدهم، فهل في تعارض؟ ليس في تعارض، إلا ما شاء ربك، صحيح خلودهم بمشيئة الله، إلا ما خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني لو شاء لما خلدهم، ولكنه شاء أن يخلدهم وأخبر عن مشيئته في الآيات الثلاث السابقة. إذن نقول آية هود ليس فيها تصريح بأن أهل النار لا يخلدون، وإنما فيه تعليق الخلود على المشيئة، وبين جل وعلا أنه شاء تخليدهم في ثلاث آيات. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه نسأل الله جعل منهم، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وليس فقط نقول إن نعيم الجنة لا يزول ولا ينقطع ولا ينتهي وعذاب النار لا ينتهي، لا، الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك. نعيم الجنة مع مرور الزمن إيش يزداد. قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فيزداد النعيم كلما طال الوقت كلما ازداد النعيم. وأهل النار بالعكس، كلما زاد الوقت طالت المدة كلما زاد العذاب. قال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ومن هنا يتبين لنا قوله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني لا يستطيع أن يعذب عذاب الله تبارك وتعالى. الإنسان لو أراد أن يعذب آخر، يعني إذا زاد عليه في العذاب مات المعذب وانتهى الأمر، ولكن الله تبارك وتعالى يعذب عذابا عظيما ولا يميت المعذب، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن وراء عذاب غليظ، يأتيه الموت من كل مكان، يعني يعذب بأنواع من العذاب كل واحد كافي في إماتته. الجوع مثلا يعذب بالجوع، يعذب بالعطش، يعذب بالنار، يعذب بالحميم، يعذب بالأغلال، يعذب بالضرب، يعذب بأنواع لا يحصيها إلا الله، كل واحد كافي في قتله لو شاء الله تعالى موته، ولكن الله تعالى لم يشأ أن يميته. قال تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، يعني لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة ينتفع بها والعياذ بالله. فالمؤمن يكون على حذر، وأن هذا الوعيد الشديد ليس بينك وبينه شيء، أقرب إليك من شراك نعلك، فالحذر الحذر، وما توفيقنا إلا بالله، نسأله العفو والعافية. ويؤتى بالموت في صورة كبش، هذا فيه زيادة حسرة والعياذ بالله لأهل النار، وفرحا وزيادة فرح لأهل الجنة. يؤتى بالموت، ليس ملك الموت، لا يؤتى بالموت، الموت عرض، الموت الحياة أعراض، ولكن الله تبارك وتعالى يحوله بقدرته إلى جسم، فيؤتى بالموت العرض يصور بصورة كبش أملح. ايش معنى أملح؟ الأملح يعني اللون، لا اللون، أملح أملح هذا في ذكر اللون، لا أبيض مشوب بصفرة، قريب من لون الملح في صفرة، بياض مشوب بصفرة. يؤتى بكبش أملح أي لونه هذا اللون، ثم يوضع بين الجنة والنار على السور، وضرب بينهم بسور، فيوضع على هذا السور فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. ثبت هذا في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشربون أي يرفعون أعناقهم وينظرون، فيقولون نعم هذا الموت. كيف عرفوه والموت لا يرى؟ عرض. كيف عرفوه؟ بأمر الله، بأمر الله يلقي الله تعالى في قلوبهم معرفته، يقول نعم هذا الموت، ثم يقال له النار يا أهل النار، فيشربون وينظرون، فيقال متعرفون هذا؟ يقول نعم هذا الموت، ثم يذبح على السور ذبحا، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم والعياذ بالله. لأن أهل النار يأملون الخروج، يؤملون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، وما شابه ذلك من الآيات، فيها أمل، عندهم أمل في الخروج، نسأل الله العافية، حتى يذبح الموت فييأسوا يؤملون الخروج ثم يؤملون بالموت ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يضعف عملهم بالخروج تمنوا الموت، فإذا ذبح الموت يائسوا من الموت. قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، نسأل الله العافية. ما في إشكال يعني ما في. طيب في المعراج النبي صلى الله عليه وسلم قام على باب النار، نفس الإشكال، كيف قام على باب النار وهي في الأرض السابعة، نفس الإشكال. وقال الله عز وجل يكشف الحجب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيت المقدس وهو في الحجر ورفعه الله إليه، أنظروا إليه لا يسألون شيء إلا أخبرتهم به. فهذه المسافات هذه لا ليس في إشكال، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يكشف الحجب ويرى الشيء أمامه ولو كان بعيدا. هذه أمر يعني أمر سهل، هذه الله سبحانه وتعالى يقول على كل شيء قدير جل وعلا. طيب كيف رأى، إذا أردنا أن نبحث عن مثل هذه الإرادات، كيف رأى آدم ويوسف إبراهيم موسى وعيسى وهارون وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كيف رأهم في السماوات باستثناء عيسى عليه السلام لأنه لم يموت، كيف رآهم وهم مدفونون في الأرض؟ مر بموسى عليه السلام في قبره كما في صحيح مسلم، مررت بموسى وقائم يصلي في قبره، ثم رآه في السماء السادسة، كيف رآه في السادسة وهو مدفون في قبره؟ نقول إيش؟ صوره الله له. قال ابن تيمية رحمه الله لم يخرج موسى من قبره عليه السلام ويصعد إلى السماء السادسة، يعني هو موجود في قبره، رآه النبي عليه الصلاة والسلام في السادسة بنفس جسده بنفس الأوصاف. قال رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة ولونه آدم أسمر، نفس الأوصاف التي خلق عليها وهو موجود في قبره وفي السماء السادسة في نفس الوقت، والله على كل شيء قدير. كيف رأى النبي عليه الصلاة والسلام المساكين يدخلون الجنة والساعة لم تقم بعد ومنهم من لم يخلق؟ رأى المساكين يدخلون، قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخل المساكين، رآهم يدخلون، كيف دخلوا قبل قيام الساعة؟ نقول أراه الله جل وعلا ما سيكون في أو بعد قيام الساعة، والله على كل شيء قدير. جبريل عليه السلام حينما يأتي بصورة دحية الكلبي مثلا، صورته الملائكية موجودة في السماوات ولا لا؟ موجودة. قال ابن تيمية رحمه الله كذلك إذا جاء جبريل عليه السلام بصورة الملائكية بصورة البشرية فصورة الملائكية موجودة في السماء، والله على كل شيء. هذا جبريل وذاك جبريل، هذا جبريل، قال هذا جبريل الذي جاء بصورة رجل، قال هذا جبريل وهو أيضا موجود في السماوات بصورة الملائكية، والله على كل شيء. الله نفسه جل وعلا يأتي في المحشر بإيش؟ بصورة غير الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك. مر معنا حديث أبي هريرة في الصحيحين، يأتيهم في صورة غير الصورة التي يعرفون، وفي لفظ البخاري في غير الصورة التي رأوه عليها أول مرة، يختبرهم فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا، فيأتيهم في صورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. يعني كل هذه نقول مردها إلى قدرة الله، الله تعالى على كل شيء قدير. ثم قال فصل ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. الكلام الآن انتقل من الكلام عن مشاهد يوم القيامة إلى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وما يليه من الحديث عن فضائل الأعمال ونحو ذلك. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، كما قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لو قال قائل هذا الوصف هل له فضل خاص كون خاتم النبيين؟ يعني قد يقول قائل هو نعم خاتم النبيين هذا لا إشكال، الآية صريحة في هذا، لكن ما هو الفضل؟ لأن المؤلف ساقه على سبيل ذكر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعني كون خاتم النبيين فيه فضل لذاته؟ قد يقول قائل يعني الأخير الأول أولى من الأخير، هذا بالأول وهذا في آخر، يعني النبيين جاء متأخرا في الأخير، فالسؤال ما وجه فضل كونه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم؟ هل في فضل خاص؟ إذن هذا واحد، قلنا لا حاجة لنبي بعده لكمال شريعته ووضوحها وحفظها، فالله تعالى أنزل أكمل الشرائع وأفضل الكتب وأحسن الأديان وحفظها جل وعلا، لا حاجة لبعثة نبي بعده. طيب هذا واحد. فيه أمر آخر يبين فضل كونه خاتم النبيين، شريعته ناسخ، هذا قد يقال فضل، يعني النسخ قد ينفك عن الختام ولا لا، قد يكون في الأخير والشرائع باقية، يعني هذا فضل من وجه آخر، إنه ليس بين الختم والنسخ تلازم، قد يأتي النبي في الأخير وتترك الأمم مع أنبياء السابقين ولا لا، يعني الختم ما يلزم منه النسخ، لكن نقول إنه جرت العادة أن الإنسان إذا ختم شيئا أنه يختمه بشيء جيد بأحسن ما يكون، كما قال تعالى ختامه مسك بالنسبة لشرابه للجنة، نسأل الله فضل الخمر، ختامه مسك أي آخر ما يخرج منه المسك، تفوح منه رائحة المسك، فالختم له شأن، فالله سبحانه وتعالى ابتدأ هذه المنظومة إن صح التعبير، منظومة الأنبياء عليهم والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم أكرم الخلق على الله ويبلغون رسالاته، فهذا أعظم شيء أوجده الله في هذه الدنيا، وهو إرسال الرسل إنزال الكتب، وهي من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده، فهذا الأمر له شأن عظيم عند الله، فلا جرم ولا عجب أن يختمه بأفضل ما يكون، لأن الختام له شأن، الختام له شأن، الأعمال بالخواتيم، ودائما الختام له شأن، من الثلاثة الذين يكلمهم الله الذي باع سلعة متى؟ بعد العصر، فحلف بالله أخذ بكذا وليس على ذلك، لأنه ختم يومه بمعصية كبيرة، وهكذا فالختام له شأن، فالله سبحانه وتعالى احتفى بهذا الأمر وإرسال الرسل وإنزال الكتب حفاوة عظيمة، وتمدح بذلك تمدحا عظيما، وبين تبارك وتعالى أنه أعظم نعمه على عباده، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقال تعالى في سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، أعظم فضل لله إنزال إرسال الرسل وإنزال الكتب، فلا عجب أن هذا الأمر اللي هو من أعظم الأمور عند الله لا عجب أن يختمه بأحسن ما يكون وأفضل ما يكون من الختم، فاختار له أفضل رسول وأفضل كتاب وأتم شريعة ختم بها هذا الأمر العظيم، فمن هنا صار الختم شرفا وفضلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته أيضا. إذا خاتم النبيين هذا فضل من فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد المرسلين هذا فضل ثاني، أنه سيد المرسلين، ما هو الدليل على أنه سيد المرسلين؟ أقول حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. هذا عام يشمل جميع ولد آدم بما فيه من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدل على فضله عند الله وأنه أفضل الرسل وأفضل الخلق. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته بعد بعثته. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لا والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. إذن اليهودي لا يسعه أن يبقى على يهوديته، نصراني كذلك، وجميع الأمم لا يسعهم إلا الإيمان برسالته عليه الصلاة والسلام. قبل بعثته هل كان الرسل مأمورين عليهم الصلاة والسلام والأمم هل كانوا مأمورين بالإيمان به إيمانا مجملا أم لا؟ لأنه لم يبعث بعد. بالنسبة لمن بعث لا شك أنه يجب علينا أن نؤمن بجميع الرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذا واجب على الأمة أن تؤمن بجميع الأنبياء والرسل إيمانا مجملا. لكن بالعكس، قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هل كانت الأمم الأنبياء والرسل مأمورين بالإيمان به عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، وهذا لا شك أنه شرف وفضل عظيم. قبل بعثته يؤمرون بالإيمان به، ما هو الدليل؟ وإذا أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والأنبياء كانوا يبشرون بمحمد صلى الله عليه وسلم أممهم، يأمرونه ويأمرونهم باتباعه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث وإن كان في ضعف رواه أحمد في شيء من الضعف: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. والحديث وإن كان في ضعف لكن معناه صحيح، أن لو أدرك موسى عليه السلام بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لآمن به. وعيسى عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان يحكم بماذا؟ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يسعه أن يحكم بالإنجيل، لا يسعه أن يحكم الإنجيل، بل هو مأمور باتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته. وسبق الكلام على حديث الشفاعة وسجوده عليه الصلاة والسلام وحمده ربه بتلك المحامد التي ألهمه إياها، ثم يفصل جل وعلا بين الخلائق. ولا تدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. ما هو الدليل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أول الأمم دخولا للجنة؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم الحديث، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا من الحق. فاليوم لنا يعني يوم القيامة، لأن القيامة تقوم يوم الجمعة، فاليوم لنا وغدا لليهود أنهم يعظمون يوم السبت، وبعد غد للنصارى. إذن هذا نص صريح بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أول أمة تدخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الصراط: فكونوا أنا وأمتي أول من يجيز، يعني يعبر الصراط، حديث الصحيحين. فكونوا أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوة الرسل اللهم سلم سلم. إذن هذه الأمة أول أمة تحاسب وأول أمة تدخل الجنة، ثم بعدها اليهود، ثم النصارى، ثم بقية الأمم. ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته، ولا تدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم. صاحب لواء الحمد، ما هو الدليل على ذلك؟ نقول ما رواه الترمذي في جامعه من حديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وبيدي لواء ولا فخر، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، يعني لا أقول افتخارا وإنما تبليغا لشريعة الله تبارك وتعالى، يعني هذا من الشريعة الذي يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه ويجب على الأمة أن تعتقده. وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، ما من نبي آدم فمن سواه إلا وهو تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض. الجملة الأولى سيد ولد آدم عند مسلم، كذلك الجملة الأخيرة وأول من تنشق عنه الأرض، لواء الحمد هذا عند الترمذي، بيدي لواء الحمد. والمقام المحمود، ما هو المقام المحمود؟ هو إيش؟ الشفاعة فقط ولا يعم كل الفضائل؟ يعم جميع الفضائل، لكن أعظمه الشفاعة العظمى، وإلا فالمقام المحمود يشمل هذه الأمور كلها، يشمل أنه إمام النبيين وخطيبهم، وأنه بيد لواء الحمد، وأنه هو من شق عنه الأرض، وأنه سيد ولد آدم، وأنه صاحب أعظم حوض يرده المؤمنون، إلى غير ذلك من الفضائل التي يحمده عليها الله ويحمده تحمد الخلائق كلها. المقام المحمود الذي يحمد عليه رب العالمين ويحمده المؤمنون أو يحمد الخلائق كلها على هذه الفضائل التي اختصه الله تعالى بها. هذا الفضل حينما تعلمه تستبشر به. لماذا؟ يعني هل هذا مجرد فضل للنبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ نقول لا، كلما كان النبي له وجاهة عند الله وله منزلة عظيمة كلما انسحب على أمته، فالله سبحانه وتعالى إذا حب نبيه أكرم أمته، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته يوم القيامة. الأنبياء يقول: اللهم سلم سلم، قل نفسي نفسي، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي. ومر معنا في حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه مسلم أن الله تعالى قال له إنا لما بكى عليه الصلاة والسلام قال: أمتي أمتي، قال: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. ففضائل النبي فضل النبي وشرف شرف لأمته، لأنهم أتباعه، كلما شرف المتبوع صار شرفا للتابع، والعكس بالعكس، كلما كان المتبوع ذميما مقيتا كلما انسحب على التابع، كما قال الله تعالى عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورد، تبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورد والعياذ بالله. إذن إيمانك وعلمك بهذه الفضائل العظيمة لنبيك صلى الله عليه وسلم تؤجر عليه، لأنه إيمان واجب يجب أن تؤمن به وتفرح به، لأنه فضل وشرف لك، لأنك من أتباعه صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا حث لك على اتباع سنته، لأنك كلما ازددت تمسكا بسنتي ظاهرا وباطنا كلما زاد نصيبك من هذا الشرف وذاك الفضل، وكلما ضعف الاتباع ضعف هذا الخير على حسب حال التابع، كلما زاد اتباعا زاد فضله وشرفه والعكس بالعكس. والمقام المحمود والحوض المورود، صاحب الحوض المورود، هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم عام الأنبياء؟ أقول ورد مرة معنا أنه عام، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي: لكل نبي حوض يوم القيامة، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. هذا صريح بأن كل نبي له حوض، لكن معنى قول المؤلف الحوض المورود هي الحوض الأعظم، فهو أكبر الحياض وأشرفها، وهو إمام النبيين وخطيبهم. الدليل حديث كعب رضي الله عنه عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر. فهو المقدم عليه الصلاة والسلام، لا يتقدمه أحد، كما أنه صلى بهم في المعراج حينما نزل لبيت المقدس واجتمع به جماعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقدمه جبريل. يعني هذا فيه إذان وإعلام بأنه هو إمام، كما أنه أمهم في الأرض كذلك يأمهم يوم القيامة، أمهم في الدنيا فكذلك يأمهم يوم القيامة، فلا يتقدم أحد للشفاعة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل نبي يتراجع، آدم يحيل إلى نوح، نوح يحيل إلى إبراهيم، إبراهيم يحيلهم إلى موسى، موسى يحيلهم إلى عيسى، ثم يحيلهم عيسى إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول: أنا لها أنا لها، ما يتردد، لأن الله تعالى أعطاه الشفاعة. قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. لو قال قائل يعني تأمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختبأ هذه الدعوة المستجابة، يعني دعوة مستجابة يمكن يجعلها في شيء له، لأن هذه دعوة عظيمة لا يفرط فيها. سليمان دعا بإيش؟ قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. والله أعلم بما دعا نوح، يعني ذكر أنه دعوته على قومه، دعا بها على قومه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، استجاب الله له. والله أعلم بقية الأنبياء، لكنهم تعجلوها كلهم. لكن قد يقول قائل: ما هذا الصبر وهذا الإيثار والكرم والجود، أن هذه الدعوة الواحدة في عمري كله يخص الله بها ثم يدخرها لأمتي ليست له. لكن نقول هذا الفضل يعود عليه عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ الشفاعة إذا شفع الإنسان يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر، اشفعوا تؤجروا، ما يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام آثر الآخرة وادخر هذه الشفاعة، دليل على صبره عليه الصلاة والسلام وثباته وعدم استعجاله الخير وإيثاره للآخرة على الدنيا، وأيضا على محبته للآخرين ولأمته، وأنه لا يعيش لنفسه بل يعيش لأمته عليه الصلاة والسلام، وفي الأخير يعود عليه على أمته وعليه عليه الصلاة والسلام. فالله يرفع درجاته ويعظم أجره بشفاعته لأمته عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا الأمة تسأل الله له الوسيلة، قال إذا سمع المؤذن فقولوا مثل قولهم: صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وفي رواية: أعلى أو ليس فوقها درجة. ثم قال: من سأل الله لي الوسيلة إيش؟ حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذن هذه بتلك، فكلها خيرات مترابطة، لكن هذا يدل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قوة قلبه وثباته وإيثاره للآخرة على هذه الدنيا الفانية، فلم يدعو بأي شيء في الدنيا وإنما ادخرها في الآخرة وعممها. فإن هذه الشفاعة تنال عددا وخلائق لا يحصيها إلا الله، ينتفعون بهذه الدعوة. كم مسلم ينتفع بهذه الدعوة؟ أعداد لا يحصيها إلا الله. ثم يعود النفع على محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون في الوسيلة في أعلى درجة بسبب شفاعته ودعوة أمته له. فكم من مسلم يسأل الله الوسيلة لنبيه عليه الصلاة والسلام في اليوم والليلة، أعداد لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. قال وصاحب شفاعتهم، أي الذي تقدم في الشفاعة قبل الأنبياء، أمته خير الأمم، والدليل واضح وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، نص صريح بأن هذه الأمة خير الأمم. كم عدد الأمم؟ كم عدد الأمم من آدم إلى قيام الساعة؟ كم أمة مرت على هذه الدنيا؟ 70. نعم، قد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون 70 أمة يوم القيامة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. 70 أمة مرت على هذه الدنيا، هذه الأمة أفضل أمة على الإطلاق. بعدها من؟ بعد هذه الأمة من؟ أمة موسى، بنو إسرائيل. بنو إسرائيل قال تعالى وفضلكم على العالمين، أي عالم زمانهم، فأمة موسى عليه السلام هي الأمة الثانية تأتي بعد أمتها. قال اليوم لنا وغدا لليهود، وذكر الله تعالى تفضيل اليهود في القرآن كثيرا، واليهود هم أكثر أمة تدخل الجنة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما رأى سوادا عظيما قال رأيت سوادا عظيما قد سد الأفق فظننت أنهم أمتي قبل، قال رأيت النبي مع الرهط والنبي مع الرهيط والنبي مع الرجل الرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم، وقال فنظرت في أفاق السماء فإذا سواد عظيم قد سد الأفق، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذن هذه الأمة أفضل الأمة، إذن هذه منة جاءتك بدون ثمن. ما هو الثمن الذي قدمته؟ في ثمن؟ ما في ثمن، هذه منة محضة. الله تعالى لو شاء جعلك من اليهود من النصارى من أي أمة كانت، لكن كونك من هذه الأمة خلقت بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهداك الله للإسلام واتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا خيار لك فيه ولا عمل منك، إنما هو نعمة محضة. فالإنسان لو أعد النعم لا يستطيع إلى ذلك سبيلا فضلا عن أن يقوم بشكرها، فالواجب أن يعترف فضل الله عليه ويعترف بتقصيره في حق الله، وأنه مهما عمل لا يستطيع أن يؤدي شكر نعم الله تبارك وتعالى. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أمته خير الأمم، صحابته خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. ما هو الدليل على أن الصحابة هم خير صحابة الأنبياء؟ نقول يؤخذ من إيش؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، ومن قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، هذا لفظ عام، حديث ابن مسعود رضي الله عنه بالصحيحين، جاء بلفظ خير القرون حديث عمران رضي الله عنه، وجاء بلفظ خير الناس، هذا لفظ أشمل أعم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. إذا خير الناس، خير الناس، الناس يشمل الناس من آدم إلى قيام الساعة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، إذن الصحابة خير من التابعين ومن بعدهم وخير ممن قبلهم، خير الناس الصحابة عليهم السلام. والصحابي هو من آمن، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على ذلك ولو تخللت ورده، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، حتى لو حصل ردة ثم رجع فإنه لا يخرج عن كونه صحابيا. إذن هذا وضاب الصحابة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، من لقيه كافرا ثم أسلم بعد موته عليه الصلاة والسلام فليس بصحابي. إذن هذا وضاب الصحابة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان فضل الصحابة أفضل أمة أبو بكر يكون ابتدى الدرس القادم بإذن الله. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من عباد الصالحين وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.